الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز يا جبار يا متكبر الله الله الله يا خالق يا بارئ الله الله الله يا مصور يا غفار الله الله يا قهار يا وهاب الله الله الله يا رزاق يا فتاح الله الله الله يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا الله حفيظ يا مقيت يا حسيب يا الله يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول والآخر الله يا الله